ويقول ما صحة حديث أن الجمعة واجبة إلا على أربعة؟ هذا يعني الحديث هو جاء عن أحد صغار الصحابة، فهو يعني لا بأس به، لا بأس به بالنسبة للمرأة والخادم والمريض والصغير، نعم لا تجب عليهم. نعم أحسن الله إليكم.